السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا نبشركم ونهنئكم بحلول شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه فيقول صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين. فنسأل الله عز وجل بعد حمده على أن بلغنا رمضان، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن بلغنا رمضان. وكما تعلمون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله عز وجل قبل رمضان بأشهر، يعني نصف السنة، يسألون الله أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه وصاموه وقاموا ليله فإنهم مع العبادة يدعون الله عز وجل أن يتقبلها منهم في أثناء العبادة، تتقن وتحسن، تتقن العبادة ويحسن أداؤها بحسب اجتهاد الإنسان وبحسب وسعه وطاقته، يجتهد بكل ما أوتي من جهد وقوة أن يتقن العمل لعل الله عز وجل يتقبله منه. ومع ذلك يسأل الله عز وجل القبول، ونحن نسأل الله عز وجل الإخلاص في عباداتنا كلها، ونسأله سبحانه وتعالى القبول. أقول يعني بعد أن حمدنا الله عز وجل أن بلغنا رمضان، فنسأله سبحانه أن يتمه علينا وأن يعيننا على صيام نهاره إيمانا واحتسابا، كما نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل يغفر ذنوبنا المتقدمة السابقة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على قيام ليله، وأيضا أن يكون هذا القيام إيمانا به سبحانه واحتسابا للأجر عنده، لعل الله تبارك وتعالى يغفر ما تقدم من ذنوبنا. ونحاول كما قلنا إتقان العمل وإخلاص العبادة لله. وطبعا من أعظم العبادات في الإسلام الصلاة، كما تعلمون الصلاة أعظم العبادات على الإطلاق، وخاصة الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله ماذا قال؟ الصلاة على وقتها. والمقصود بالصلاة الموقوتة بوقتها صلاة الفريضة، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي، ما هنا نافية، وما تقرب أي لم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل. وصلاة القيام من النوافل، وصلاة القيام من النوافل. وإذا كانت صلاة الفريضة أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فاعلم أن أحب النوافل إلى الله صلاة النافلة، وهي أعظم ما يتطوع به الإنسان وما يتنفل به الصلاة. وتعلمون أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح أنه كان إذا حزبه أمر فزع إليه إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وعنت لي خاطرة، ما أدري أحببت أن أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني. يعني رمضان بالعبادات التي فيه يمكن أن يجعله الواحد منا اختبارا لنفسه ومقياسا، عليكم السلام، اختبارا ومقياسا. ففي السنوات الماضية كان طبعا خاصة في الدرس، إذا كان درس بين ركعات التراويح قد يطلب المصلون تقصير الدرس، وربما كنوا في أنفسهم حبا لتقصير الصلاة في تلك الليلة. فإذا سألنا ما السبب، السبب مضحك، السبب مضحك. لو أن مجموعة من الذين يعني أرادوا أو أحبوا أن يقلص ويقصر وقت الدرس ووقت الصلاة، قالوا لأننا مشغولون بأعمال دنيوية، فلا حرج، لا حرج. أو بصلة رحم أو بعبادات أخرى، فكل هذا شيء طيب. لكن لأن هناك مباراة، وهذا شيء والله مضحك، أقول فلنجعل رمضان إن كنا صادقين مع الله عز وجل نجعله ترمومترا، مقياسا لإيماننا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر، ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر. ولا تعجب إن وجدت أناسا يتركون حتى في العشر الأواخر العبادات أو يستطيلون الصلاة فيها. لماذا؟ لأن هناك مباراة، وهذا مما ابتلي به الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول يجب على الواحد منا، أقول يجب على الواحد منا أن يعد لجاما لنفسه يلجمها. عارفين اللجام ولا مش عارفينه؟ الفرس عندما تجمح لا يردها إلا اللجام. النفس أيضا عندما تجمح تحتاج من صاحبها إلى لجام، وقفة يقفها، وكما قلت يقارن بين مرضات الله عز وجل وبين مرضات نفسه وشهوات نفسه، بين مرضات الله. ونحن نعلم أن الصيام ترك الشهوات، ترك المباحات، وهو دليل أو طريق إلى ترك المحرمات. فإذا كان مشاهدة المباريات من المباحات فأنت مأمور بترك المباحات في رمضان، صحيح؟ فأنت مأمور بترك المباحات في رمضان، وهذا هو الصيام، الإمساك عن الطعام. الطعام حرام ولا حلال؟ حلال. والشراب حلال؟ حلال. طبعا المطعم والمشرب إذا كان مما أحله الله عز وجل فهو حلال، وإن كان محرما فهو حرام في الصيام وفي غير الصيام. ليس الصيام عن مثلا عن شرب الخمر أو عن، لا لا، ليس هذا هو المقصود. الصيام على عن الأشياء التي أنت تعتادها وهي حلال بالنسبة لك، وهي من الطيبات التي لا يستطيع أحد أن يحرمها عليك، فأنت باستجابتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تترك طعامك وشرابك وشهوتك، كما قال الله عز وجل من أجل من؟ فالكثيرون أو الكل، نحن نريد أن نقول الكل، الكل يترك طعامه، صحيح؟ والكل يترك شرابه، والكل يترك شهوته، كل هذا في نهار رمضان، لكن من الذي يجعل هذا من أجل الله؟ أظن ليس الكل، تتفقون معي أنه ليس الكل، الكل يترك طعامه وشرابه وشهوته، الكل يترك، لكن المؤمنون المتقون المحسنون الذين يحسنون لأنفسهم ويحسنون عباداتهم يجعلون ذلك من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل مرضاته. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا ويعيننا ويوفقنا على كبح جماح النفس، كبح جماحها وتلجيمها عما تريد أن تنطلق فيه مما لم يشرعه الله عز وجل، أو مما حرمه الله عز وجل، أو حتى من المكروهات. بعض الناس للأسف الشديد تقول له مثلا ابتعد عن الشيء الفلاني، يقول لك هو حرام. طيب يا أخي، في نهي عن فعله، يقول لك يعني هو حرام. طيب لو قلت لك مكروه تبتعد عنه ولا لا؟ لا لا لا لا، هو حرام ولا مكروه؟ كمان يستفصل، إن كان حرام فنبتعد عنه، وإن كان لم يصل إلى درجة الحرمة يبقى إيه؟ مفيش مانع. هذا تفكير عجيب. ونحن يا إخواني كلنا يؤمن أن الموت آت وأن لقاء الله لا بد منه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي الكدح الذي كدحته، صحيح، ملاقي الله عز وجل ستلاقيه، ستلاقي ربك، وستحاسب على كل صغيرة وكبيرة، والكيس وضده العاجز. الكيس من دان نفسه، يعني لجم نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا أريد كما قلت لكم أن يكون درسا، وإنما أردنا بس التنبيه، وأملي في الله يعني أن نجتهد كلنا، وأن كل واحد عنده شبهة أو شك في شيء من قبل أن يبدأ الصيام أو في أوائل أيام رمضان، كل ما يخطر ببالك وتريد أن تسأل عنه فاسأل، ولا تنتظر حتى تقع في المشكلة ثم تسأل عنها. واحد يقول، واحد من الناس وجد مبلغا وقدره 100 جنيه في شارع بورسعيد فأخذها وصرفها، وبعد ذلك قال له الناس الواجب كنت وضعتها في المسجد، فما حكم الإسلام أو فما رأي الإسلام؟ وإن كان يعني ما مسألة الإسلام ليس رأيا، ليس رأيا، والدين ليس بالرأي، لكن الأصل يا أخواني، لكن للأسف الشديد نحن لم نتعلم ذلك ولم نتعوده. الأصل أنك إن وجدت شيئا أن تتركه في مكان، لا ترفعه من مكان، هذا هو الأصل. فإن خفت عليه من المارة والسيارات وكذا، فأقرب الناس إليه، يعني صاحب السؤال بيقول في شارع بورسعيد، شارع بورسعيد كله محلات ودكاكين، صحيح؟ أقرب واحد نقول له إيه؟ خد المبلغ ده ضعه عندك لعل صاحبه يسأل عنه، لعل صاحبه يرجع إلى المكان الذي مشى فيه ويسأل عنه. وهكذا كنا نرى، رأينا ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا سواء كان شيئا صغيرا أم كبيرا، ما يعني نقودا أو سلعة، أو حتى اللي شايل سمسيته وحطها في مكان في الشارع ونسيها وذهب، إذا رجع إليها في اليوم التالي أو الثالث أو الرابع وجدها في المكان الذي وضعها فيه لا تتحرك من مكانها. وهذا هو الأصل. ضع منك نقود، أول ما يطرأ على تفكير الواحد منا بيعمل إيه؟ بيمشي مطرح مكان ماشي، بيرجع في الطريق الذي مشى منه. فلو ترك المال مكانه وجد. أقول أعيد العبارة، لو كانت السيارات ستدوس عليها عملة ورقية وهتفتتها، يبقى أنت إيه؟ هتشيلها، أو تخاف أنه صغيرا أو أن صغيرا أو سفيها يأخذ المال فيبدده، أنت تحمله وتعطيه لأقرب الناس للمكان، ويمكن أن يعلق ورقة. والحمد لله الآن مش محتاجين، يعني مش هنستنى بقى لما نشوف خطاط ونتفق معاه، واحد على الكمبيوتر هيروح كاتب لنا ورقة ونروح معلقينها على الحيطة، ووجد مبلغ هنا، من يعرفه؟ ها؟ من يعرفه يأتي بأماراته وعلاماته يأخذه، بس انتهت المسألة. فإن مضى عليه فترة من الزمن، وطبعا المئة جنيه الآن مش ما هيش مبلغ كبير، يمكن لمن وجدها أن ينفقها بشرط الضمان إذا ظهر لها صاحب، ولو بعد سنين وجاء قال والله كان ضاع مني 100 جنيه في المكان ده في اليوم الفلاني أو في الوقت الفلاني، هيقول له إيه المائة جنيه؟ أنا إن كان أنفقها على نفسه يقول له اتفضل 100 جنيه بتاعتك، وإن كان وضعها في مسجد يقول له والله تصدقت بها، يا أخي أنا ما كنتش عايز أتصدق، يقول له تمام فضل أدي 100 جنيه. وعادت الصدقة إلى من؟ ليس إلى صاحب المال، وإنما عادت لمن وجد المال وتصدق به. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، وأن يفقهنا في الدين، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، وأن يخلص ويخلص عباداتنا من أقوال وأعمال وأفعال وحركات وسكنات، أن يخلصها سبحانه لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.